بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، السؤال التاسع من هذه السلسلة حول المكان الذي تقع فيه جنة آدم عليه السلام. وطبعا من خلال هذا السؤال سنعرج لمسائل أخرى تتعلق بمنهج التعامل مع الحقائق القرآنية. صاحب السؤال هو محمد العيد، الذي قال في سؤاله يعقب على بعض ما ذكرته في الحصص السابقة. قلتم حتى يرجع إلى الجنة، أي أن آدم عليه السلام حتى يرجع إلى الجنة التي أخرج منها. وفهم صاحب السؤال من كلام هذا، قال أنكم تعتقدون أن الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام هي نفسها جنة الخلد، لكن هنا إشكال. لو كانت الجنة التي أهبط منها هي نفسها جنة الآخرة، فلماذا استطاع الشيطان أن يدخلها وهي جنة الطائعين وهو عاص لرب العالمين؟ وكيف يمكن أن يدخل جنة الخلد ثم يخرج منها، مع أن الله تعالى قد كتب أن كل من يدخلها لا يخرج منها؟ عجيب. طبعا هذا تساؤل في محله طبعا ويحترم عليه. فقط أردت من خلال الجواب على هذا، ولو كان في قضية فرعية جدا وقع فيها الخلاف قديما وحديثا، أن أعرج أو أذكر تصوري للتعامل مع الحقائق القرآنية. طبعا من خلال الواقع نجد أن هناك مذهبين لا ثالث لهما في الجنة، إما أن تكون جنة الخلد يعني، وإما أن تكون جنة الدنيا، جنة أخرى يعني، في الجنة أخرى يعني غير الخلد. والكثير طبعا يربطها بالدنيا ويربطها بمحال معينة على الأرض، ويعتبرها كانت في ربوة معينة وكانت تتوفر. طبعا سنرى هذا الأمر. إذا القول الأول والذي يوحي به ظاهر النص هو كونها جنة. الله سبحانه وتعالى قال الجنة، والذي فهمه أكثر الكثير من المتقدمين يعني أن المراد به الجنة، جنة الآخرة يعني جنة الجنة، جنة الخلد. لماذا؟ لأنهم نظروا للآية الكريمة قوله تعالى مثلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة عند الإطلاق يقصد بها طبعا باعتبارها جزاء أو اعتبارها فضل إلهي، يقصد بها الجنة المعروفة. كذلك الآية الكريمة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. إذن هنا الجنة متوفر فيها كل الرغبات رغدا حيث شئتما، وكان فيها تكليف. يعني طبعا هنا الآخرون يشكرون كيف يكون في الجنة تكليف. ثم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. قالوا كيف يخرج من الجنة؟ كذلك الآية الكريمة التي ربما فيها دلالة كبيرة على كون تلك الجنة ليست يعني في الأرض، وأنك لا تظمأ فيها. الله سبحانه وتعالى يذكر يعني في من نعيم ذا تلك الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني موفر فيها كل الأشياء. فلذلك يعني حكم هؤلاء كثير من المتقدمين بأن المراد منها الجنة الحقيقية، الجنة المعروفة يعني جنة الآخرة. وبالإضافة إلى هذا ورد في الأحاديث يعني ما يشير إلى هذا، منها ما رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. طبعا ما لا ندري، وطبعا الحديث رواه مسلم، وبالتالي بنوا عليه أن المراد منه تلك الجنة الحقيقية المعروفة التي أعدها الله جزاء للمؤمنين. ويذكرون من دلائل العقل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يري آدم عليه السلام محل الإقامة الأبدية الذي يكون فيه قبل أن ينتقل إليه ليسكنه سكنا نهائيا. طبعا هذا مثاله للتقريب، شخص مثلا يعني تلميذ في مدرسة مثلا يذهب بهم الآن في الجامعات، مثلا يذهبون إلى محل مثلا في الجامعة ويقولون لهم هذا التخصص، يعني إذا درستم جيدا سيكون هذا مصيركم، هذه وظيفتكم، ستتولون هذه مثلا هذه الوظائف، ستنالون هذه الجوائز، من غير أن ينالوها في ذلك الحين، يروها فقط تعرض عليهم، قد يتمتعون بها للحظات ثم يعودون إلى محل الاختبار. فيقول إن آدم عليه السلام يعني عرضت عليه الجنة، رأى الجنة، دخل الجنة طبعا، ثم عندما خالف أمر الله سبحانه، يعني خالف أمر الله يعني نتيجة وسوس الشيطان، خرج يعني منها إلى، طبعا خرج منها إن شاء الله طبعا ليعود إليها طبعا، طبعا كما ورد في يعني ليعود إليها طبعا. إذن هذه رؤية أولى. الآن كيف وسوس آدم، أو عفوا كيف وسوس إبليس لآدم عليه السلام؟ هذا شيء بسيط، يعني الله تعالى في قدرته كل شيء، يعني يقول الشيطان لا يدخل إليه، نعم يدخل الشيطان، ولكن يمكن أن يوسوس. حتى القرآن الكريم ذكر هذا الأمر في سورة الصافات، عندما ذكر المؤمن حال صديقه الكافر الذي كان يذكر له أنه ليس هناك بعث، الله تعالى أمره، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله، صار يخاطبه، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخره. والقرآن الكريم كذلك ذكر أن أهل النار يطلبون من أهل الجنة، حوارات تجري بين أهل الجنة وأهل النار، يعني يطلبون منهم الماء، يطلبون منهم أشياء، والمؤمنون يردون عليهم. ف يعني ما المانع من ذلك؟ الآن لدينا مثلا، نحن في عصرنا هذا مع التقنيات البسيطة التي وصلنا إليها مقارنة بتقنيات الجنة، يستطيع الشخص في أي مكان يخاطب شخصا، أن يخاطب شخصا آخر، بل حتى في كوكب يخاطبه. فكذلك يمكن شخص يكون في جهنم ويخاطب، هكذا الأمر بالنسبة للشيطان، قد يكون له وسيلة استطاع أن يصل من خلالها، طبعا بأن الله سبحانه وتعالى أمكنه من ذلك ليؤدي وظيفته، يعني يؤدي وظيفة التضليل، ومن خلالها يعني يعرف آدم عليه السلام، يعني ينزل آدم عليه السلام إلى التكليف ويؤدي الوظيفة التي أنيطت به. طبعا هذا لن تدخل، يعني أنا سأرى في الموقف الأخير. إذن هذا موقف، إذن يرى أن الجنة ما دامت في القرآن الكريم مطلقة فالأصل فيها أن تبقى مطلقة، وكذلك الحديث المعروف الصحيح في صحيح مسلم. وطبعا ليس من السهولة أن نرمي الحديث، يعني خاصة لما يروى في الصحيح ويروى عن جمع من الصحابة، فليس من السهولة إذا استطعنا أن، إذا لم يكن متعارضا، لأن كل الردود التي سنراها ردود نوعا ما فيها تكلف وفيها هذا. القول الأول طبعا سنرى يعني هل هو صحيح أم لا، سنرى إن شاء الله في الأخير، يعني بعد أن نقارن بين الأقوال، يعني لنرى ما هو القول المناسب. القول الثاني وهو طبعا أيضا مشهور وخاصة عند كثير من المتكلمين، أنها جنة، ليست هي جنة الخلد طبعا، ليست هي جنة الآخرة، لا أستطيع أقول جنة الخلد لأن الخلد، ولكن ليست هي جنة الآخرة المذكورة، النعيم مذكور نعيمها في القرآن الكريم، جنات تجري من تحتها الأنهار ونحو ذلك، وإنما المراد بها جنة وهي في الدنيا، يعني في الأرض، وبعضهم يذكر أنها في الهند، ويذكرون لذلك طبعا أدلتهم على ذلك كما ذكرت، أن الجنة الحقيقية من دخلها لا يخرج منها، وأنه لا يعاقب، وأنه ليس فيها تكليف طبعا. وكل هذه ربما نوع من التكلفات، لماذا؟ لأن كما ذكرنا الأمر لله سبحانه وتعالى، يعني حتى القول بأن أهل الجنة لا يكلفون هذا شيء لا ندري كيف، يعني لأن أهل الجنة أيضا يترقون في المراتب، ويصير يبقى السلوك دائما عندهم، وذكر حتى ابن القيم ذكر هذا الأمر، يعني طبعا التكاليف الموجودة في الدنيا الصلاة ونحوها لا تكون، ولكن كيف يكون حالهم هذا شيء مسألة أخرى يعني. وبالتالي يعني هذه المسألة يعني تبقى مسألة، يعني بالنسبة للقول، يعني أدلتهم كلها نوع من، فيها نوع من التكلف، وخاصة البعض للأسف يصور جنة آدم وكأنها في هضبة، وآدم عليه السلام يعني الأشياء الموجودة فيها أشياء محدودة وبسيطة جدا، مع أن القرآن الكريم ذكر أن الجنة التي دخل إلى آدم كانت جنة متطورة ونعيم فيها كبير وإلى آخره، يعني وبالتالي نوع من التهوين لهذا النعيم. ونرى البعض حتى يصورها بصور معينة وكأنها غابة استوائية، أو أمامها نهر وأمامها بعض المظاهر ويصورون آدم عليه السلام بصورة، يعني لا لا، طبعا هذا كله نوع من التكلف والتدخل فيما لا يعني. القول الثالث أو الأمر الثالث، وهو الذي أراه طبعا في هذه المسائل وغيرها، هي الأمر لله سبحانه وتعالى. طبعا رطع الجنة، عندما نقول كلمة الجنة، الله تعالى خالق لكل شيء وقادر على كل شيء، وكلمة الجنة لا حدود لها وضوابط. يعني هذا أولا، يعني حتى الجنة جنة العدن وجنة فردوس وجنة، ربما لا تكون لكل جنة خصائصها، قد تكون هناك أيضا جنة خاصة هكذا لا ندري. يعني هذا أمر لله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يسأل عما يفعل ولا نفرض عليه. حتى إذا قال لأهل الجنة، نفرض أنه دخل أدخل إلى الجنة أهل التي لا يخرج منها، لا نستطيع أن نقول لا تخرج منها أحدا، لأن الله تعالى هذا خاطب أولئك الذين نجحوا في التكاليف بأنهم لن يخرجوا منها ووعدهم بذلك، فهذا فضل إلهي. لكنه إذا لم يعد شخصا، إذا مثلا هو إذا لم يعد آدم عليه السلام بأنه لن يخرج منها، فيمكن أن يخرج، لأن الوعد شيء وعدم لا تبديل لكلمات الله. وبالتالي ذلك الخطاب المرتبط بعدم الخروج مرتبط فقط بالذين أدوا التكليف، والله تعالى أخبرهم بذلك، أنه أنالهم رضوانه وأنه أدخلهم الجنة وأنه لا يخرجهم منها، لكنه لم يعد هذا الأمر لآدم عليه السلام. وبالتالي ما المانع فإن تكون هي الجنة نفسها؟ بقي أن تكون الجنة الأرضية، طبعا هذه أنا أحيل هذه الجنة الأرضية، لأن الوصف القرآني لها اهبط منها، الهبوط يستدعي نزول من أعلى. البعض تكلف كما قلت، ذكر أنها هضبة وربوة ومكان معين، فهذا كله تكلف. إذن هنا وأيضا نوع من المعارضة للنص القرآني. القرآن الكريم عندما ذكر الجنة ذكرها بنوع بالثناء عليها، بأنها النعيم، بأنها جزاء عظيم، وبأن آدم عليه السلام شرف بالدخول إليها. فنحن عندما نحقرها ونقول لم تكن كذلك، كانت جنة بسيطة جدا وكانت فيها، هنا تحقير للمعنى القرآني. القرآن الكريم أراد أن يبين لنا أن آدم عليه السلام باعتباره كان على البراءة الأصلية وأنه علم الأسماء كلها أدخل الجنة، لكنه خرج منها بعد تلك المخالفة، حتى يدخل جنة أخرى أرقى من تلك الجنة التي دخل إليها. إذن هنا يمكن أن نقول أن يعني أنا بالنسبة لي، يعني أولا لا نتحكم على الله، لا أولا لا نبحث المسألة بهذه التفاصيل، نقول آدم عليه السلام أدخل الجنة، ولا نسأل عن الكيف، ولا نسأل عن كل هذه الأمور، لأنها ليست من عالمنا. الإشكال أن العقل الإنساني عندما يدخل في مجال غير عالمه، الذين الآن جادلوا في الحور العين وجادلوا في أشياء كثيرة، لأنهم يقيسون الشاهد على، عفوا، يقيسون الغائب على الشاهد، ويصورون الحقائق بما يعرفونه، وبالتالي يتحكمون. ولذلك الأمر الله تعالى، يعني العلم الحقيقي هو العلم الذي نعرف أنفسنا فيه، نعرف أنا الجهول في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ يا ربي أنا، أنت قلت الجنة فأنا أسلم أنها جنة، أين هي هذه الجنة؟ كيف هي هذه الجنة؟ الله أعلم. وأعلم أن لله تعالى من الجنات ما لا حدود له، الله تعالى قادر على كل شيء، وبالتالي كيف هي؟ لا نسلم الأمر، نسلم لله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا بالنسبة لكل ما يتعلق بالجوانب الغيبية نسلم لله سبحانه وتعالى، ولا نتحكم ولا نبحث عن الكيف. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسألوا، نحن معارفنا محدودة، كما قال الشاعر، أنت أكل الطعام لا تعرفه، فكيف تسأل عن أشياء فوقك، يعني فوق كذا. وبالتالي الأدب مع الله، التسليم لله، مراعاة الألفاظ القرآنية وعدم تأويلها، يعني يقتضي منا التأدب مع هذه الكلمة لتترك آثارها في النفس، لأن كل كلمة لها روحانية من خلالها تؤثر فينا. فإذا نحن تدخلنا، يعني الشخص كل ما يقرأ يدخل الجنة، فنحن ذهنه يقول له لا، الجنة هي ربوة في موجودة في الهند وكذا، فهنا يتخلخل المعنى القرآني والتدبر القرآني. ولذلك بدل أن نفكر في أين هي الجنة، نفكر في كيف نذهب إلى الجنة، ونفكر كيف أنعم الله على آدم عليه السلام بالجنة، نتفكر في كرم الله سبحانه وتعالى، نفكر في أشياء كثيرة. يمكن هذا التدبر الحقيقي للقرآن هو الانفعال، هو التأثر، هو التعظيم ما عظم الله. الله تعالى ذكر تلك الجنة بصيغة تعظيم، فالقول بأنها لم تكن كذلك فيها نوع من التحقير. حتى وصل البعض إلى ذكر هذه الأمور في الجرائد، يعني هنا في اليوم السابع، جريدة مصرية، دكتور محمد وهدان، هو أستاذ بجامعة الأزهر، عنوان عريض بالمنطق العريض يؤكد لليوم السابع أن الجنة التي عاش فيها آدم لم تكن هي الجنة، جنة كذا، وإنما كانت جنة في الأرض فيها الحدائق والبساتين وفيها كذا كذا. طبعا هذا يلقيه لعامة الناس، وطبعا هذا يؤثر في تلقيهم للألفاظ للمعاني القرآنية. طبعا المعاني القرآنية قائمة على الألفاظ، فإذا نحن حرفنا الألفاظ وبدلناها قد ينزل، يعني يصبح الجنة التي المذكورة لآدم قد ينطبق الوصف حتى على الجنة الأخرى وتحقر أيضا. وهذا وارد، يعني البعض كما ذكرنا يشكك يعني في كتاب التنويريون والصراع مع المقدس حتى في الجنة ويسخرون منها. ولذلك الأدب مع القرآن هو التوقف، لا نقول توقف بمعنى عدم المعرفة، لا، نقول الله تعالى ذكر الجنة، الجنة كيف هي، الجنة أين هي، الجنة كذا، هذه أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن فقط نعيش المعنى بأرواحنا بأذواقنا، ونعلم أن الله تعالى الكريم الرحيم أعد مأدبة عظيمة لآدم عليه السلام سماها جنة. أين هي، كيف هي، كيف خرج منها، كيف كان آدم عليه السلام فيها، كل هذه مسائل غيبية، لأن معارفنا نحن حتى مع ذواتنا جسدنا الذي نراه محدودة جدا، فكيف نتطلع إلى ما هو فوق قدراتنا؟ والحمد لله رب العالمين.